وهلال بن أمية الواقف، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبت. شفت بقى، وكان ندمان الأول اللي هو إيه، وكان الناس بيقولوا إيه، روح أقول له اكذب عليا يعني. فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال الذين كذبوا حين أن أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا حلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر له. يعني الناس اللي هم ايه رحموا النبي عليه الصلاه والسلام وكذبوا عليه، النبي عليه الصلاه والسلام بايعهم واستغفر ايه؟ استغفر له. وارجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا الا بقى الثلاثه دولت، ما كانش لهم عذر، فايه؟ لم يبايعهم ولم يستغفر لهم. تمام؟ وربنا تاب على مين؟ على الثلاثه دول. ليه؟ عشان هم قالوا الحقيقه. وارجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاء أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. خلفوا مش معناها إن هم تخلفوا عن الغزو، إن هم لا، خلفوا يعني خلفت توبتهم، إن هم النبي عليه الصلاة والسلام خلفهم يعني قال لهم إيه، خليكم أنتوا على جنب لغاية ما ربنا يحكم فيكم. تمام؟ اللي هي تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. في هذا الحديث أكثر من 40 فائدة. حديث ما شاء الله. شوف حديث كده كم صفحة؟ كده نص، واحد ونص، اتنين ونص، تلاتة ونص، أربعة ونص، خمسة ونص، ستة ونص، حوالي 7 صفحات. احنا عندنا الديدلاين. ماشي. في هذا الحديث أكثر من 40 فائدة، منها فضيلة الصدق والحكم بالظاهر، وأن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ ضعيف الدين. وفيه جواز هجران المذنب أكثر من 3 إذا ظهرت فائدته ولم يترتب عليه مفسدة، واستحباب الصدقة عند التوبة. وبالله التوفيق. نقف هنا. أقنع إنجاز، أقنع إنجاز. نقرأ من هذا التسعة إن شاء الله. من 5 ل 10، من 6، 5 ل 10، 21، 26، كنا واقفين عند 26 ده. تمام؟ 49 ل 54. المبادئ السرية التي تقوم عليها الذاكرة الخارقة. لا نظرة عامة، مبادئ الذاكرة، الألفاظ الدلالية، التشكيلات التصويرية. قدس الإغريق الذاكرة وأطلقوا عليها مينومو ساين، وهو اسم مشتق من كلمة أساليب تقوية الذاكرة، فكك من الإنجليزي، والتي ميني مونيكس. مينيمونكس، والتي تعبر عن امسك امسك في ايدك. والتي تعبر عن تقنياتها كتلك التي توشك أن تتعلمها في عصور الإغريق والرومان. اعتاد أعضاء مجلس الشيوخ، الكلمات دي ممسوحة، شو المدرب على أساليب تقوية الذاكرة بهدف التأثير على السياسيين الآخرين والعامة، وذلك من خلال قدراتهم الخارقة على التعلم والمذاكرة. كما تمكن الرومان من خلال تلك الأساليب السفسطائية هي البسيطة من تذكر آلاف الوحدات وما بها من إحصائيات تتعلق ديمقراطيتهم تماما، وكذلك أصبحوا حكام زمانهم. وقبل أن تدرك الانهيار النفسي لوظائف التركيبات اللحائية، كان الإغريق قد توصلوا قديما إلى أن ثمة مبدأ بين أساسين يكفلان لنا ذاكرة، ألا وهما التخيل والاتصال. إن معظمنا في الوقت الحالي لا يهتمون باستغلال قدراتهم على التخيل. ولا ليه؟ إن معظمنا في الوقت الحالي لا يهتمون باستغلال قدراتهم على التخيل، فهم يكتفون فقط بمعرفة القليل حول طبيعة الصلات الذهنية. في حين شدد الإغريق على زنك المبدأ الخصين بوظائف الذهن، كما أنهم أفسحوا لنا المجال لتطوير تلك التقنيات. فإذا أردت تذكر أي شيء مثلا، ينبغي عليك ربط ذلك بشيء آخر معلوم لديك أو بمفردة بعينها. ستوفر لك أنظمة الذاكرة بالكتاب تلك المفردات السهلة التذكر مطلقا لخيالك التذكر مطلقا لخيالك العنان أثناء تلك العملية. مبادئ الذاكرة، إن المبادئ التي وضعها الإغريق لضمان الذاكرة مثالية تتناسب، والمعلومات التي تم التوصل إليها مؤخرا حول اللحاء الأيمن والأيسر، إن إذا توصلوا إلى أنه حتى تتمتع بذاكرة جيدة، لابد لك من الاستعانة بالأوجه المختلفة للذهن. سيتم تحديد تلك المبادئ بالفصل التالي، وكي تتمتع بها لابد من تضمين 11 مبدأ التالية بمنظرك الذهني المتصل، والتي يسهل تذكرها عند اختصارها في أحرف أولى. المبدأ الأول، الإحساس المتزامن والحواس. يثير ذلك الاصطلاح إلى تدخل الحواس، حيث إن أغلبية من يتمتعون بذاكرة جيدة وغيرهم ممن يتبعون أساليب تقوية الذاكرة تتزايد حدة حواسهم، ومن ثم يقومون بخلطها بهدف التذكير والاسترجاع. لذا فمن الضروري زيادة حدة الحواس والتدرب عليها من أجل تنمية الذاكرة. البصر، اللمس، السمع، الشم، إحساس حركي وشعوري، الذوق بوضع الجسم وتحركه في حيز. إحساس حركي وشعوري بوضع الجسم في بوضع الجسم وتحركه في حيزها. ده يعني الإحساس والواقع. ديت حاجة تستخدمها في التذكر، تساعدك في الذاكرة، اللي هي إيه؟ تتفاعل مع المعلومات الحواس بتاعتك. لا، انا قصدي على الحاسه ديت، احساس حركي شعوري بوضع الجسم وتحركه في حيز. ده الاحساس مثلا بالمكان اللي انت قاعد فيه وكده يعني. اتنين، كان اللي هي بتاعت الرومان اللي هي ذكرها قبلها دي، هما كانوا بيعملوا ايه؟ بيربطوا الحاجات اللي مش عارفينها بالحاجات اللي بالحاجات عارفينها، فدي سهل معرفة الحاجات اللي هما مش ايه؟ مش عارفين. التاني، أنا مثلا اسمي أحمد نصر من النصرية، واخد بالك؟ في هنا ترابط بالمصر والمصرية. سمعي ولا بصري ولا ايه؟ سمع سمعي، تمام. فهو ايه يربط بين اللي هي ديت ايه، ايه نصر ومصرية، فبتبقى سهلة ايه، حافظة. سهلة في الربط. الحركة توفر الحركة معدل احتمالات توفر الحركة معدل احتمالات لمخك من أجل عقد الصلات، من ثم التذكر وذلك في جامدة. ومن ثم التذكر وذلك في أي مفردة من شأنها تقوية الذاكرة. ولدي حوك تلك الم... ولدي كمل ما مش حوك حوك حر حر حر لحر حاول حاول حاول ولدي ولدي حاول تحرك تلك المفردات بذهن، ولدي تحرك. حلو. تلك المفردات بذهنك، قم بإضافة طابع منظوري ثلاثي الأبعاد، واستعن بنغمات المفردات وإيقاعها بذاكرتك أيضا كأحد إحساس الحركة، حيث أنه كلما زاد إيقاع المفردة بذهنك زاد سميت تذكرك زاد مش مكتوب رسوخها رسوخها زاد رسوخها، ومن ثم يتم تذكرها بشكل أفضل. اثنان ثلاثة الاتصال، مهما كان ما ترغب في تذكره تأكد من ربطه أول شيء ما بذهنك، أي نظام إطاري. واحد يساوي فراشة ألوان، واحدة بتساوي فراشة ألوان. اطلع أيضا على نظام الاتصال. أربعة النشاط الجنسي الشيء، نتمتع جميعنا بذاكرة جيدة في هذا المجال فلنستعن به. روح الدعابة، كلما أضيفيت على مفرداتك جو أكبر من المرح والسخرية والهزل والسريالية، تزايدت لديك القدرة على تذكرها بشكل أرسخ، فلتستمتع بذاكرتك. ستة معلومات تعالى روح الدوام. ستة تخيل هذا تكمن قوة هنا تكمن قوة تذاكرتك، تخيل حيث يقول أينشتاين إن التخيل أهم من المعرفة، حيث إن المعرفة محدودة فيما يطوق الخيال العام. سره محدثا التقدم والارتقاء، فكلما لجأت إلى خيالك للتذكر حسنت ذاكرتك بشكل أفضل. سبعة الأرقام، إن الترقيم يضيف مزيدا من الفاعلية والخصوصية على مبدأ الترتيب والتتابع. تمانية الرمزية، إن استبدال مفردة غنية بالمعنى بمفهوم مجرد ممل يزيد من إمكانية التذكر، وكذلك الاستعانة بالرؤية. إن استبدال مفردة غنية بالمعاني بمفهوم مجرد ممل يزيد من إمكانية التذكر، وكذلك الاستعانة بالرموز التقليدية مثل إشارة التوقف أو مصباح الإضاءة. تسعة اللون، كلما سنحت لك الفرصة استعن بكافة ألوان الطيف المتغيرة الساطعة حتى تضفي مزيدا من الإثارة على أفكارك، وبالتالي يسهل تذكرها. الترتيب أو التتابع، يتولى الترتيب أو التتابع بالإضافة إلى بعض الأسس الأخرى إتاحة مرجع فوري على نطاق واسع، ويزيد كذلك من احتمالية الدخول عشوائي لأي معلومات بالمخ. أمثال الترتيب من الصغير إلى الكبير، وتألف مجموعات الألوان والتصنيف تبعا للطبقة والمجموعة المرتبة. مفردات إيجابية، في أبلغ المواقف إيجابية وإرضاء ستجد المفردات في وضع أفضل للتذكر، حيث إنها تحمل العقل على استعادتها، ولكن ثمة مفردات سلبية يفعلها العقل حتى وإن طبقت كافة المبادئ السالف ذكرها أو كانت سهلة التذكر، وذلك لاستذكار مفهوم استعادتها. المبالغة، بالغ في سعة مفرداتك وكذلك شكلها وطريقة، وبالتالي تحقق لك تذكر. يتحقق لك حفظ مبادئ الذاكرة الأساسية عند اختصار أحرفها الأولى، حيث أنها يخرجك من نطق الذاكرة الضيقة، النطاق زي ذاكرة الضيقة، ده اللي انت بتعمله مع الورقة. مقتطفات العقل. الفاظ اللي هي تذكيرية تصويرية، توجد اللفظ الدلالية بكل نظام ذاكرة على حدة، وهي بمثابة لفظة لا لية تذكيرية تعتمد عليها باقي المفردات التي ترغب في تذكرها، من ثم تتم تصميمها لتكون لفظة تصويرية. لابد أن تصفر عن صورة ما، هنا من يتبع نظام الذاكرة، وهكذا جاء اسم لفظة التذكيرية صفاء اللغة. أثناء دراستك تمام كمل. صفاء اللغة. صفاء اللغة. أثناء دراستك الأنظمة تقوية الذاكرة الصفستائية التي يتم تناولها في الفصول التالية، ستدرك أهمية تثبتك من احتواء الصور التي وضعتها في ذهنك على المفردات التي ترغب في تذكرها، وأن تكون تلك المفردات بدورها متصلة بصور دلالية تذكيرية. كما إن الصلات بين صور النظام الذاكرة والأمور التي ترغب في تذكرها، لا بد وأن تكون صفية ونقية وبسيط بقدر الإمكان. يمكن تحقيق ذلك باتباع الآتي: إسقاط الأشياء معا، إلصاق الأشياء معا، رص الأشياء فوق بعضها البعض، رص الأشياء أسفل بعضها البعض، وضع الأشياء داخل بعضها البعض، تبادل مواضع الأشياء، استحداث موضع جديد للأشياء، نسجها في نسق واحد، تغليفها معا، استنطاق الأشياء، حثها على الرقص، جعلها تتوافق في اللون والرائحة والأداء. يتضح لك الآن أن الأنظمة التي استفاد منها الإغريق والتي تم تجاهلها طيلة 2000 عاما، وكأنها مجرد أساليب حيلية، اعتمدت حقيقة على النهج الذي تسير عليه وظائف العقل البشري، حيث أدرك القدماء أهمية الألفاظ والترتيب والتتابع والترقيم، والتي تعرف الآن وظائف في الحياة الأيسر. أما التخيل واللون والإيقاع والأبعاد وأحلام اليقظة، فتعرف حاليا وظائف الحياة الأيمن. فإذا طبقت مبادئ وأساليب تقوية الذاكرة، فلن تحسن فقط من كفاءة ذاكرتك بالمواضع المحددة بالكتاب، بل سيسمو إبداعك أيضا، وبالتالي تزيد سرعة وظائف الذهن واستيعابه للمعلومات بنفس الكفاءة، ومن ثم تبتكر تركيبا جديدا من اللحاء الأيمن والأيسر لمخك. الخلاصة: ستنقلك الفصول التالية من نطاق الأنظمة البسيطة إلى أخرى أكثر تقدما، تحوي خرائط ذهنية وهي نواة أساليب تقوية الذاكرة التي تمكنك من تذكر آلاف الوحدات، ومن ثم تتمكن من الاحتفاظ بالنتائج المذهلة التي ستحققها. إذ سيتعرض الفصل الأخير كيفية الاحتفاظ بذكرى شيء ما فترة طويلة من الزمن. أول الأنظمة بقى يا سيدي، صفحة 55 55 ل 59، ده نظام اسمه نظام الرابطة. نظام الرابطة نظام نظرة عامة. اختبار نظام الرابطة: سوف تلاحظ بنفسك في هذا الفصل أنه يمكن أن تتحسن ذاكرتك، وسوف تطلق من خلال ذلك العنان لقوى الخيال والإبداع لديك. نظام الرابطة هو أفضل أنظمة الذاكرة، وسوف يمنحك الأساس الذي تتمكن من خلاله من جعل التعلم، وهو أكثر الأنظمة تقدما، غاية في السهولة، ويستخدم لتذكر قوائم قصيرة من البنود مثل قوائم التسوق، حيث يتم ربط كل بند من هذه القائمة بالبند الذي يليه. وأثناء استخدام هذا النظام، سوف تعتمد على 12 مبدأ من مبادئ الذاكرة: الحسية، الحركة، الربطة، الطبيعة الجنسية، روح الدعابة، الخيال، الرقم، الرمزية، اللون، الترتيب أو التسلسل، الصور الإيجابية المبالغة. وسوف تستعين كذلك بالحواس الست: التذوق، اللمس، الشم، النظر، السمع، السجع، الإيقاع. ومن خلال استخدام كل هذه المبادئ والمهارات، سوف تكون مدربا على العلاقة الديناميكية بين فصي المخ الأيمن والأيسر وبين حواسك، مما يزيد القدرة الكلية لذهنك. تخيل على سبيل المثال، تخيل، دي مثال واقعي، على سبيل المثال أنه قد طلب منك القيام بالتسوق لشراء الأشياء التالية: أنت عاوز تروح هتعمل شوبينج، الحاجات دي، ملعقة تقديم فضية، 6 أكواب للشرب، موز، صابون نقي، بيض مسحوق غسيل، خيط تنظيف الأسنان، خبز قمح، طماطم، ورد. أنت عاوز تجيب الحاجات دي، تمام؟ ماشي. إحنا قلنا إن نظام الرابطة بيستخدم فين؟ بيستخدم لتذكر قوائم قصيرة من البنود، حاجات قصيرة زي ديت كده، تستخدم في التذكر، هتستخدم لها نظام الربط. فانا قلت لك الحاجات ديت، فانت تستخدم نظام الرابطة عشان تتذكر الايه القائمة دي. بدلا من البحث في كل مكان عن قطعة الورق الصغيرة، فكل شخص لابد وأنه رأى أشخاص يبحثون بيأس في كل جيوبهم عن قطع الورق الصغيرة المكتوب عليها قائمة التسوق، أو قد يكون هو شخصيا قد فعل ذلك بنفسه، أو محاولة تذكر كل بند في قائمة التسوق من خلال التكرار أو نسيان على الأقل شيئا أو ثلاثة في كل مرة. بيقول لك بدل ما تكتب الكلام ده في ورقة والورقة تضيع منك أو كده، أو تيجي تروح أو ما تكتبش في ورقة وتروح وتجيب مثلا هم 10 حاجات، تجيب منهم 6 وتنسى الأربعة الباقيين، تمام؟ فأنت تطبق الإيه؟ النظام ده عليه. أو نسيان على الأقل شيئين أو ثلاثة في كل مرة، يمكنك ببساطة تطبيق مبادئ الذاكرة كما يلي: تخيل نفسك خارجا من الباب الأمامي مؤديا بإتقان أكثر حيل التوازن إثارة للدهشة، إذ تمسك بفمك أضخم ملعقة تقدم فضية مقبض بأسنانك، بحيث تشعر وتتذوق المعدن وهو في فمك. بقول لك تخيل كده وانت طالع من بيتكم، تمام، وانت عامل لعبة توازن اللي هي ايه، تمسك بفمك أضخم ملعقة فضية، ماسك في فمك أضخم ملعقة ايه فضية بمقبض بأسنانك، بحيث تشعر وتتذوق المعدن في فمك، وتخيل إنك إيه تشعر بإيه بطعم المعدن دي في إيه في فمك. تخيلت؟ يبقى أنت استخدمت إيه حالا؟ تخيل. وإيه كمان؟ نظام الرد. لا إيه كمان؟ أنا تذوق. آه. أقول لك إيه؟ تمسك بفمك أضخم ملعقة تقدم فضية، تشعر وتتذوق المعدن في فمك، تخيل كده ايه طعم الملعقة في فمك. وعند منتهى الناحية الأخرى من الملعقة هناك 6 أكواب كريستالية غاية في الجمال والروعة، تعكس ضوء الشمس على عينيك في آخر الملعقة، في 6 كوبايات تعكس ضوء الشمس على ايه على عينيك، مما يؤدي إلى إبهار العينين. يبقى أنت استخدمت إيه؟ اللي هو البصر. البصر أثناء نظرك بمتعة ودهشة لها، كما يمكنك أن تسمع صوت اهتزاز الأكواب فوق الملعقة. يبقى أنت استخدمت إيه؟ السمع. السمع. يبقى كل ده تخيل. وأثناء خروجك إلى الطريق العام تتعثر في أعظم ثمار الموز ذات اللون الأصفر والبني. وانت ماشي كده قمت ايه لقيت في موز كبيره تعثرت في قشره موز. ولكن بما انك ماهر جدا في لعبه التوازن، فقد يمكنك بالكاد الثبات مكانك بثقه وتفادي السقوط، وبما انك قد قمت بدفع قدمك لتحقق التوازن المطلوب، تجد انك حين وضعتها كان ذلك على قطعه من الصابون النقي، على أن ما حدث كان يفوق إرادتك، فهو أمر لا يمكن السيطرة عليه، لذا فقد اختل توازنك لتسقط على كومة من البيض. أنت ساعة ما دست على قشرة الموز عاوز تعمل ثبات بقى، عايز تتزن، في رجلك جت على صابون، فأنت قمت واقع، وقعت على إيه؟ على بيض. ماشي. ومع سقوطك على البيض تسمع صوته وهو يتكسر، اسمع بقى صوت البيض وريحة البيض بقى والكلام، وهو يتكسر تحت قدمك، كما يمكنك كذلك رؤية الصفار والبياض والشعور بملابسك وقد ابتلت واتسخت. ومن خلال استخدام قدرات التخيل لديك للمبالغة في كل شيء، لذلك ترى الوقت قصيرا وتتصور أنك عدت إلى المنزل خلال 2 ثواني وبدلت ملابسك وقمت وغسلها، تروح تغسل ملابسك باستخدام مسحوق غسيل شديد الأثر، وبسبب ذلك فأنت لا تود بالطبع الخروج من المنزل مرة أخرى، ولكنك مضطر، لذا فأنت تجذب نفسك باتجاه السوق من خلال حبل متين مصنوع من ملايين من خيوط تنظيف الأسنان، وطرفه مربوط بالصيدلية بنهاية السوق. أنت عشان تمشي في مكان عدل هتستخدم حبل مصنوع من خيوط تنظيف الأسنان اللي عاوز تجيبها أصلا، وتشم رائحة زكية أثناء سيرك لخبز طازج من القمح الخالص. تخيل نفسك وأنت تسير خلف الرائحة تتتبعها وتفكر في طعمه الرائع. وأثناء دخولك إلى المخبز تلاحظ ما يثير دهشتك، وهو أن كل أرغفة الخبز الموضوعة على أرفف المخبز محشوة بالطماطم الحمراء الطازجة. وأثناء خروجك من المخبز وأنت تمضغها تشعر بسعادة شديدة تجعلك على الفور تفكر في شراء الورد، فتدلف إلى محل الورد القريب الذي لا يبيع سوى الوردة الحمراء فتشتري باقة جميلة منها، وتشعر بسعادة غامرة وأنت ترى حمرة الورد الجميلة وتشم رائحة الفواحة وتحس بشوكه يغز أصابعك. تشعر أن الورد ده الشوك بتاعه بيشوك. لقد انتهيت الآن من قراءة هذا المشهد الخيالي، فلتغمض عينيك وترجع بالذاكرة إلى صورة المشهد الخيالي الذي انتهيت منها لتوك الذي انتهيت منه لتوك. إذا كنت تعتقد بأن بإمكانك بالفعل تذكر البنود العشرة الموجودة بقائمة السوق، فانتقل في الحال إلى الصفحة القادمة وقم بملء الفراغات بالأجوبة المطلوبة. ولكن لو لم تكن قد تمكنت من تذكر الأشياء العشرة بشكل صحيح، فارجع إلى بداية الفصل وقم بقراءة مرة أخرى، وحاول تخيل الصور في ذهنك بشكل صحيح وبتسلسل الأحداث الأخرى والأشياء، ثم انتقل إلى الصفحة التالية وابدأ في ملء الفراغات. اختبار الذاكرة، قم هنا بملء الفراغات باستخدام البنود العشرة بقائمة الصفحة. جايب لك فراغات، تعرف تقول 10 حاجات؟ يلا اتفضل. معلقة، 6 كوبايات، معلقة، 6 كوبايات، بعدين فيها شم، موزة، بعدين صابون، بعدين بيض، بعد المسحوق غسيل، بعدين تهلا تبرع اللي حصل خط حبل بتيت، بعدين رحت المخبز، بعدين طماطم، بعدين ايه تاني؟ بعد الطماطم رحت الورد. ايدك تشوف كده بس، يبقى دلوقتي 10 حاجات. صعب ولا سهل؟ إذا نجحت في تذكر 7 أشياء وأكثر فقد أحرزت بالفعل نتيجة ممتازة وحققت تقدما في مجال الذاكرة والقدرة على الاسترجاع، كما أنك استخدمت الآن المفتاح الرئيسي لاستغلال الطاقات والقدرات غير المحدودة للعقل البشري. الخلاصة، قم بالتدريب على استخدام نظام الرابطة على قائمتين من ابتكارك، وتأكد أنك تستعين بمبادئ الذاكرة من خلال تذكرك أنه كلما كنت مبدعا ومطلقا العنان لخيالك كنت أفضل كثيرا. عندما تنتهي من التدريب على نظام الرابطة انتقل على الفصل التالي. يبقى النظام الأولاني اسمه نظام الإيه؟ الرابطة. الرابطة بتستخدم بتربط الحاجات دي بذهنك عن طريق الإيه؟ التخيل واستخدام الحواس. بس من 49 ل 54، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 6 صفحات، ومن 55 ل 59، 10 صفحة. يبقى احنا خلصنا كده النهارده نظام الرابطة، فانت طبق الايه؟ النظام ده. نخش بعد كده ان شاء الله على صفحة 60، نظام العدد والشكل. عايزين نبقى نقرا فيها واحدة كنت بشيك عليها دي بإذن الله. نلتقي على خير ان شاء الله.